بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر خير وبركة وموسم فضل من ربنا عز وجل، امتن الله عز وجل به على عباده وفضله على كثير من الشهور بفضائل ومزايا لا توجد في غيره. فمن فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل فرضه وكتبه على جميع الأمم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوجب الله عز وجل الصيام على جميع الأمم الذين كانوا من قبلنا، ولولا أنه عبادة جليلة عظيمة محبوبة إلى الله عز وجل ما فرضه الله عز وجل على جميع الأمم. ففرضه على جميع الأمم دليل على محبة الله عز وجل له، ودليل على أن الخلق محتاجون إليه. ومن فضائل الصيام أنه سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أنه سبب للتقوى، والتقوى هي قيام العبد بفعل أوامر ربه عز وجل وترك نواهيه. فتقوى الله أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فصيام رمضان أو الصيام على وجه العموم سبب للتقوى، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الطاعات، منهي عن فعل المحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله عز وجل لم يرد منا أن ندع الطعام وأن ندع الشراب وأن ندع الملاذ والشهوات، وإنما أراد منا أن نحقق التقوى كما قال تعالى: لعلكم تتقون. ومن فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل إن الصائم يعطيه الله عز وجل أجره بغير حساب، كما في الحديث القدسي أن الرب عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، ولهذا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم أن الله عز وجل كريم جواد رحيم، فأضاف جزاء الصيام وإثابة الصيام إلى نفسه الكريمة، وهو سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. ومن فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل إن الله عز وجل بكرمه وجوده يعطي الصائم أجره بغير حساب، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ففي هذا الحديث بين الرب عز وجل أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، وأضاف سبحانه وتعالى ثوابه وجزاءه إلى نفسه الكريمة، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وما أضيف إلى الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإن ثوابه يكون مضاعفا. ومن فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بهذا الصيام طاعة لربه عز وجل ورجاء لثوابه. وفيه صبر عن معصية الله لأن الصائم يحبس نفسه ويمنع نفسه مما حرم الله عز وجل عليه، سواء كانت هذه المحرمات من المحرمات الخاصة وهي مفطرات الصوم أو مفسدات الصوم، أو كانت هذه المحرمات من المحرمات العامة التي تحرم على الصائم وعلى غيره كالكذب والغيبة والنميمة والسماع المحرم والنظر المحرم. وفيه أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله الجوع والعطش ويتألم لذلك، ولا سيما في شدة الحر، ومع ذلك يصبر ويصبر نفسه محتسبا الأجر عند الله عز وجل. وإذا كان كذلك، أعني إذا كان الصيام جامعا لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان سماه شهر الصبر. وليعلم أن مضاعفة العمل الصالح الذي تتساوى فيه جميع الجهات مضاعفته تكون من وجوه أربعة: الوجه الأول بحسب المكان، والوجه الثاني بحسب الزمان، والوجه الثالث بحسب العامل، والوجه الرابع بحسب تعدي نفع العمل. فأما الوجه الأول وهو المضاعفة بحسب الزمان، فإن الأعمال الصالحة يضاعفها الله عز وجل في الأزمنة الفاضلة، فالعمل في رمضان ليس كالعمل في غيره، والعمل في عشر ذي الحجة ليس كالعمل في غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أسباب المضاعفة أيضا المكان، فإن الأمكنة الفاضلة يضاعف الله عز وجل فيها الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام مضاعفة على غيره، والصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، لكن ثواب الصلاة في المسجد الحرام أكثر من ثواب الصلاة في المسجد النبوي. ومن أسباب المضاعفة أيضا وهو الثالث أن العمل الصالح يضاعف بحسب العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن أسباب المضاعفة أيضا كون العمل مما يتعدى نفعه وينتفع به أناس كثيرون، فهذا من أسباب مضاعفة العمل، كما قال الله تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في أيام المساغب يعني أيام الشدائد شدة الجوع أعظم أجرا وأكثر نفعا من الإطعام في غيره من الأيام. هذه أربعة أسباب لمضاعفة العمل الصالح، وهي أنه يتضاعف بحسب الزمان، وبحسب المكان وبحسب العامل وبحسب تعدي العمل ونفعه. ومن فضائل الصوم أيضا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا يدل على فضيلة الصيام وعلى مزيته. أيها الإخوة، إن فضائل الصوم كثيرة، وإن نعم الله عز وجل علينا أيضا كثيرة، فينبغي لنا أن تكون هذه الفضائل وأن تكون هذه المزايا أن تكون حافزا لنا على مضاعفة الجهد وعلى اغتنام الأوقات بما يقربنا إلى الرب تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا وإياكم التزود يوم النقلة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.